أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. لعلي آتيكم منا بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. يا الله لعل آتيكم منا بخبر أو جذوة تصطلون. الله الله الله الله الله الله الله. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. الله قال لأهلي امكثوا Hey, yeah, more. غير سوء الله يقويك يا فاضل. الله يقويك. طيب من القرآن الله. واضمم إليك جناحك من الرب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا شيخ عم يا سلام إنهم كانوا قوما فاسقين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء. السلام نعم والله نعم. يا رجل عليك يا شيخ. يا سلام. الله واضمم إليك جناحك من الأرض فذلك برهانان من ربك إلى إنهم كانوا قوما فاسقين. يا الله العظيم. الله أكبر. يا سلام. يا كلك معنا. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون أخي يهون أفصح مني لسانك. الله الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله يا شيخ نعم يا الله يصدقني قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون وأفصح من فأرسلوا معي يرد أن يصدقني أمان يا مولانا أمان.

يا سلام كيف حلف جميل انا لازم مره ثالثه يا سلام نعم يا حالي يا سلام من الاول عم نتساهلوا يا حلبة العظيم وحياة النبي عما يتساهلون يا سلام يا سلام يا سلام يا شيخ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون يا سلام يا سلام الله نعم والله نعم الله يا سلام نعم والله نعم الله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا يا عظيم يا سلام يا شيخ عمرو يا سلام على الشاهد والنجم نعم يا ابو الله يا سلام على الجمال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الله الله الله الله نعم يا حبيبي أيوة وبنينا فوقكم سبعا شدادا نعم قدرة القادر وجعلنا سراجا وهاجا الله الله الله الله وهزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونبتا وجنات نعم يا ابو محمد نعم صلي على حضرة النبي نعم يا سيدي نعم يا رب الجعد نعم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يا حبيب يا حبيب يا رب يا ساتر يا رب وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الله الله يا بطل القرآن الله الله يا بطل القرآن الله نعم يا عم لا قدرة الله أما الله أمين على كتاب ربنا عظيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما ظل لابثين